القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1968. ألو؟ ألو؟ أيوة هي النمر، حضرتك مين؟ أنا آسف يا ست هانم، الأستاذ مدحت جوز حضرتك. ماله مدحت؟ إيه اللي جراله؟ ما تتخضيش، الحمد لله بسيطة، ده بس عمل حادثة بعربيته. فين؟ وحصل له إيه؟ بقول لحضرتك سليمة إن شاء الله، هو دلوقتي في المستشفى. مستشفى إيه؟ أيوة عارفاها. بسرعة روح له المستشفى، ده محتاج لك جنبه. انا بكلمك من المستشفى وحنتقابل هناك. بقولك بسرعه مفيش وقت للكلام. الو عم بركات. ايوه يا ست هانم. بسرعه يا عم بركات، شوف لي تاكسي. خير يا ست هانم؟ الاستاذ مدحت عمل حادثه بالعربيه ونقلوه المستشفى. يا عم نجي من مهارك يا رب، استر يا كريم، جيب العواقب سليمه يا رب. بسرعه يا عم بركات، على مهلك ما تجريش كده، سليمه باذن الله. انا شايفه تاكسي واقف هناك اهو. على مهلك انت بس يا ست هانم، انا هروح اخليه يستنى حضرتك. يا اسطى انت، يا اسطى. نعم. ايه مالك بتجري كده؟ ما انا واقف قدامك اهو. من فضلك يا باشمهندس، ربنا يكرمك، ممكن بس توصلنا لغايه المستشفى؟ مستشفى ايه؟ مستشفى الهانم عرفاها. طب بس ساعدني عشان اغير الاستبن. انا في الخدمه يا باشمهندس، بس وحيات ودك شهل شويه، الهي لا يسيئك. مستني ايه يا بركات؟ حاضر يا هانم، بس نغير الاستبن ونمشي على طول. اتفضل استريح في العربيه، ساعدني اهو. انا معاك اهو، تحت امرك. يا ترى ايه اللي جرى لك يا مدحت؟ خير ان شاء الله. خير يا ست هانم؟ ما كانش لازم تيجي معايا يا عم بركات. دي كلام برضو؟ معقول اسيب حضرتك لوحدك في ساعة متأخرة زي دي؟ كتير اقول لمدحت بلاش السواقة بسرعة، مفيش فايدة. الجسم والنصيب يا ست هانم، قدر ولطف ونقول الحمد لله اللي جاب كده. ليه ما طلعتش على طول؟ الله، مش بتقولي انك مستعجلة؟ انا بختصر الطريق عشان ما نضيعش وقت. طب لو سمحت اجري شوي. لا بقى، عدم المؤاخذة، انا ما تعودتش اجري في التأني السلامة، وبعدين أنا كنت مروح، ولولا الظروف بتاعتكم كان زماني في وسط ولادي. يا سلام، ربنا يسترها معاك يا حلاوة، ويكتر من أمثالك يا راجل يا طيب يا أصيل. أنا آسف، اسمي ده مش عندي. إزاي؟ معقولة؟ أنت بس فر الورق شوية ودور كويس. أي حد يدخل المستشفى بكتب اسمه هنا، وما عندناش حد جه بالاسم ده. اللي كلمني في التليفون قال لي في المستشفى دي. الله، امال مدحت راح فين؟ عم بركات الحقني يا عم بركات. يا ساتر، في ايه يا ست هانم؟ الشقة اتسرقت. ها؟ وغيرت الاستبن وعطلتها وقعدت تلف في الشوارع، واحنا خلصنا كل حاجه قبل ما توصل المستشفى بيها يا جابر. تخطيط ورسم ما يخرش الميه يا شيخ. مخك يوزن بلد. المهم فتحي فين؟ خد مني شنطه الفلوس والمجوهرات ومشي. مشي راح فين؟ مش انت اللي قلت لي سلمها له يا جابر؟ بس احنا اتفقنا نتقابل هنا في بيتي. لازم خاف. خاف من ايه؟ الصباح رباح يا جابر، وكل واحد ياخد حقه. فتحي ده مكار ولئيم، ولا ما كنتش عايزه معانا. طيب يا فتحي. فتحي انت لسه صح يا اما؟ انت كنت فين يا ابني؟ وايه اللي اخرك كده؟ لا انا كنت بزور واحد صاحبي عيان. ايه ده؟ ايه الشنطه اللي معاك دي؟ دي شنطه واحد صاحبي. وجايبها معاك هنا ليه؟ نسيها معايا يا اما. فتحي انت اسمع يا اما، انا واقع في ورطه. ورطه ايه يا ابني؟ كنت في القهوه وقامت خناقه. ها؟ وضربت حد؟ لا انا ما اعملش كده، ده واحد صاحبي ضرب راجل نجار وعوار وبقت حكايه. طب وانت مالك؟ ما هو اللي اتخانقوا راحوا الاسم ومتغاظين مني علشان دفعت عن صاحبي، وجايز يجيبوا رجلي في المشكله. فتحي انا مش قلت لك يا ابني بلاش حكايه القهوه والخناقات دي؟ ياما انا ماليش ذنب، بقول لك واقع في ورطه، ولو حد سالك قول له انا ما خرجتش من البيت خالص، بدل يعني ما يجروا رجلي ويشهدوا ضدي، ودي فيها سجن ياما. سجن؟ ايوه سجن. ما انا قلت لك الجدع النجار اتعور ونقلوه المستشفى، عشان كده ياما لو حد سالك قول اني ما خرجتش خالص. وبعدين معاك يا فتح. اسمعي ياما، انت تخبطي على عم جاد اللي قبالنا. ليه يا ابني؟ قولي له عايزين سبرين وكلام من ده، وفهميني تعبان ونايم في سرير من ساعه المغربيه. لا يا فتح بلاش يا ابني، الكذب ملوش رجلين. ياما انت عايزه توديني في داهيه ولا عايزه جوزك يعني يقول عني اني تلفان ومش نافع؟ لا يا حبيبي. بسرعه ياما خبطي على عم جاد والست اللي فوقنا، خليهم يعرفوا اني نايم وتعبان، والحمد لله ان جوزك مش هنا. يلا ياما يلا. يا ابني ربنا يهدي. ربنا هداني خلاص وتوبت ياما، ومش هروح القهوه تاني مهما حصل. عم جاد يا عم جاد. عم جاد خير؟ في حاجه؟ ايه ده انت كنت فين؟ كنت نايم. هي الساعة كام؟ ما عندكش سبرينة؟ ليه خير؟ فتح ابني نايم وسخن من ساعة المغربية. ما قلتليش ليه؟ ما انا قاعد في شقتي. خبطت عليك ما ردتش، وهو تعبان ونايم من ساعة المغربية. لازم كنت في البلكونة وما سمعتش. الحقني بقرص سبرينة اله يسترها معاك. تعالي بس عشان اشوف فتحي واطمن عليه واعرف عنده ايه. اتفضل معايا يا عم جاد اتفضل. فتحي فتحي. لا حشوا عني حشوا عني، انا هموت انا هموت انا هموت انا هموت. ده بيخرف ودماغه سخنة. رحت المستشفى ما لقيتش حد، رجعت لقيت الشقة مسروقة. ومين اللي كلمك في التليفون؟ واحد وما قالش على اسمه. قعدتي قد ايه برا البيت؟ اكتر من 3 ساعات. الأول رحت المستشفى اللي قالي عليها، وبعدين رحت مستشفى تانية، وبعد كده رحت الوالد مدحت جوزي، وفوجئت بحاجة غريبة جدا. فوجئت بيه؟ والد مدحت جوزي ساعة ما شافني قال لي إن مدحت ابنه اتصل بيه من اسكندرية. اتصل إمتى؟ قبل ما روح له بحوالي ربع ساعة. وعرفت إن مدحت كلمني في التليفون، ولما ما حدش رد عليه كلم والده. وهو مدحت جوزك سافر اسكندرية إمتى؟ حوالي الساعة 3 الظهر. واللي اتصل بيكي وقال انه عمل حسة اتصل الساعة كام؟ اتصل لساعة 11 بالليل. معنى كده ان اللي اتصل بالتليفون كان هدفه تخرجي من الشقة علشان يسرقها. ده اللي حصل. والبواب كان فين؟ انا ساعة البيع انا كنت مع ست الحانم. اصله كمان الفندي مش معقول نسيبها تخرج لوحدها في ساعة متأخرة زي دي. مدحت جوزك متعود على السفر لاسكندرية؟ بيسافر في الاسبوع مرة واتنين. طيب وانت خارجة من البيت ما لاحظتيش حد واقف قريب من البيت؟ ما خدتش بالي لاني كنت في حاله نفسيه سيئه، انا ما صدقت ولقيت تاكسي. ولقيت التاكسي فين؟ كان واقف قريب من البيت. كان واقف يعمل ايه؟ يا فندم كان واقف غير العجله، وبالاماره انا ساعدته وبعدين وصلني المستشفى. حد منكم عارف نمره التاكسي ده؟ لا. ايوه يا ساعه البيع انا شفت النمره بس مش فاكرها كويس. مش فاكر اي رقم من النمره دي؟ النمره ايوه ناحيه الشمال كان في رقم كام يا بركه، شغل دماغك يا بركه بس قفشته، كان في 5 و9. وايه تاني؟ يا خساره احتار من دماغي مش فاكر. طيب ممكن تدوني اوصاف سواق التاكسي؟ جابر اتكلم. يا جابر. يا بيه انا مش فاكر حاجه. يا بيه جابر الست اللي انت وصلتها المستشفى والبواب اتعرفوا عليك. انا يا بيه ما قلتش حاجه. اي نعم يا بيه هم فاكرين، لكن انا مش فاكر. انا بوصل كل يوم ناس كتير ومش معقول يا بيه افتكرهم. بس انت ساعتها كنت بتغير الاستبن بتاع العربيه. يا بيه انا غيرته امبارح وغيرته اول امبارح، لان الفرده تعبانه وعايزه تغيير كلها، وممكن حضرتك تشوفها. يا جابر انت اللي وصلتهم المستشفى. يا بيه انا موصل يجي 5 تنفار المستشفى. اتكلم يا شحتة. يا سعادة البيه انا معرفش حاجة، بس البوليس زبط في بيتك جزء من المجوهرات اللي اتسرقت. لازم حد حطها لي ببيتي. جابر سواق التاكسي؟ انا معرفش جابر ده بيه. ازاي بقى؟ جابر كان سهران معاك في بيتك، والتحريات اللي قدامي بتقول ان كنتوا صحاب وسبق اشتركتم في جريمه سرقه قبل كده. يا سعاده البيه انا ما اعرفش. اتكلم يا شحته. ولا عايز تشيل التهمة كلها لوحدك؟ يا بيه لازم جابر هو اللي رمالي المجوهرات في بيتي من غير ما حيس. يعني كده جابر دخل بيتك وجاب صندوق وحط لك الحاجات دي كلها تحت السرير من غير ما تحس يا شحت؟ ايوه بيه. طب خلاص خدوا عسكري. ياخدوني فين يا بيه؟ ياخدوك السجن يا شحت ما دام عايز تشيل التهمة لوحدك. لا لا لا لا لا يا بيه، انا هتكلم هقول كل حاجة. أنا ما خرجتش من بيتي وكنت تعبان ورائد من ساعة المغربية. جابر وشحت اعترفوا عليك يا فتحي. كدابين يا بيه. وإيه اللي يخليهم يكذبوا؟ أنا خلاص ربنا تاب علي وهم طلبوا مني أشترك معاهم في السرقة، قلت لا، عشان كده سعادة البيه اتغاظوا مني وعايزين يسجنوني معاهم. دول قالوا إنك أنت اللي اتصلت بالتليفون. كدابين يا بيه. أيوة كدابين يا بيه. أنا من ساعة ما الحاج اتجوز والدتي وأنا ماشي كويس، والحاج شغلني في دكانته وعايش بالحلال. اعمل معروف بيه، اعمل معروف، ما تسمعش كلامهم، دول عايزين يضيعوني. فتحي ابني ما خرجش من البيت خالص يوميها لانه كان عيان. امال ليه شحتة وجابر بيقولوا الكلام ده عن ابنك فتحي؟ يا بيه فتحي كويس ما بيسمعش كلامهم، هم اللي كانوا عايزين يخيبوه معاهم. يعني جابر وشحتة بيكذبوا؟ ايوه يا بيه بيكذبوا. انا متجوزه بعد المرحوم راجل صالح وعارف ربنا، وفتحي ابني ليل ونهار معاه في شغله. فتحي ابنك كان مع جوزك في شغله يوم الحادث؟ لا يا بيه، فتحي كان عيانه، كان راقد في السرير. حتى اساله عم جاهد. صح، فتحي كان راقد وسخن وعمال يخطرف من الحمى. وايه اللي عرفك؟ انا بنفسي دخلت وشفته نايم وديته سبرينا، وكنت خايف يجرى له حاجه. كويس اللي بيحصل ده يا ست هانم. يا حاج صدقني ابني ما خرجش وكان عيان. يعني افضل انا لوحدي في الدكان حارق دم ليل ونهار وانت عامله لي اشكال هنا انت وابنك فتحي؟ فتحي ابني ربنا هداه، وهو بينزل معاك الدكان يا حاج؟ بينزل معايا الدكان ولا داير مع العيال الفزدانين يا ست هانم؟ يا حاج اسال الست اللي فوقينا، اسال عم جهاد كمان، ده شافه هو عيان وكان عمال يخطرف من الحمى. انت مش رجعت ولقيتهم جنبه وكنت عمال اعيط؟ اسمع بنت الناس، انا طول عمري في حالي وما احبش المشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل. وما كانش ابنك فتحي ده هيمشي كويس، انا مش عايزه في البيت خالص. افتكر كلام مفهوم عن اذنك. على فين يا حاج؟ اروح لدكانتي واشوف لقمه عيش يا اختي. مع السلامه، انا هصحي فتحي واخليه يحصلك على طول. يحصلني ما يحصلنيش، هو حر. استرها معانا يا رب، استرها معانا يا كريم. ايه مشي راح الدكان؟ فتحي انت صاحي يا ابني؟ وسمعت كل حاجه. كويس اللي بيحصل ده. انا مش عارف الحاج ده بيكرهني ليه. الحاج ما بيكرهش حد يا ابني، ده في مقام المرحوم والدك ولازم تسمع كلامه يا فتحي. ده عايز يشغلني من الفجر لنص الليل معاه وعايز انا اسمع كلامه؟ اسمع يا فتحي، انا شهدت كدب وغلطت ضميري، وكفايه بقى اللي حصل. الله جرى يا اما، ما تنسي الموضوع ده بقى. انساه ازاي؟ انا بنفسي شايفاك وانت داخل يوميها ومعاك شنطه. الشنطه سلمتها لاصحابها واوعي تتكلم عنها، وعشان اريحك هروح لجوزك الدكان وهشتغل معاه. هات العواقب سليمة يا رب. حياة فتح يا ابني، انا مكرهش الخير لحد وانت عارف كده كويس. ربنا يخليك يا حاج. بقولك ايه، انا خليت والدتي بعت حتتين ذهب من اللي كانوا عندها، وكنت محوش قرشين كمان، عايزك يعني تساعدني عشان افتح دكان. وماله يا ابني وماله؟ يا سلام، طول عمرك اصيل وحنين يا حاج. ربنا معاك يا فتحي يا ابني، ده مفيش احسن من لقمه الحلال اللي تيجي بالكفاح والعرق يا ابني. وعشان انت بقى في مقام المرحوم والدي، عايزك تروح وتخطب لي نوال. نوال مين؟ بنت الحاج سالم، الراجل التاجر اللي كنت بتبعتني عنده. وماله يا ابني؟ على بركه الله. ألف مبروك يا بنتي، ألف مبروك يا عروستنا. الله يبارك فيك يا طنط. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا ولادي. ألف مبروك يا فتح يا ابني. الله يكرمك عم الحاج، مش هنسالك جميلك ده طول عمري. فتحي معقول كده ليل ونهار في الدكان؟ أنا عايز أكبر يا نوال، عايز أكبر وأجيب فلوس كتيرة. طب يا فتحي أنت لازم تفضل النهاردة شوية علشان أروح للدكتور. السلام. حلو حلو وزي القمر، ما هو طالع بقى لابوه. يتربى في عزك يا فتحي. يا طيب اروح انا بقى لشغلي وخليكي معاها يا امي. مع السلامه يا ابني، انا معاها وربنا معاها. فتحي بيتعب قوي. طيب ما هو لازم يتعب يا بنتي، لازم كده عشان تعيشوا مستورين ومبسوطين. دي لازم ماما يا بابا. رجعت بسرعه يعني من عند والدتها، مع اني قلت لها خليكي وانا حفوت اجيبك. انت مين؟ وانت مين بقى يا حلو؟ جابر. كويس اللي فاكرني يا فتحي. الله، كويس انك فاكر جابر. ادخل انت جوه. حاضر يا بابا. ايه ده، ابنك؟ الله، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. إله ربنا يحرسه من العين ويخليه لابوه الراجل المجدع. جابر انت طلعت من السجن امتى؟ بتسأل ليه يا فتحي؟ يعني كنت سألت عليا وانا مرمي رميت الكلاب؟ مفيش داعي للكلام ده دلوقتي يا جابر. ايه متضايق عشان شفتني يا فتحي؟ لكن انا بقى مش متضايق، انا بقى مبسوط وفرحان. تعرف ليه؟ عشان بقالك بيت حلو واتجوزت وعندك ولد زي القمر. اللي قول لي، هو اسمه ايه؟ جابر. بقول ما تخلي ابنك يجي ويقعد معانا. اه لو اعرف ان ليك ولد، اخ كنت جبت له هديه حلوه. جابر بلاش كلام دلوقتي، قلت لك. ايه خايف ابنك يسمعنا؟ طب وماله ما يسمعنا؟ بقول لك ايه، انا عايزك تخليه يعرف اللي حصل من ابوه ويفهم انه رمى صاحبه وحبيبه واخوه في السجن وخد الفلوس كلها لوحده. جابر بلاش نتفاهم دلوقتي، نتفاهم وقت تاني. نتفاهم وقت تاني امتى يا صاحبي؟ انا حاجيلك البيت. فتحي لا تجيلي ولا روح لك، هما كلمتين اتنين وحطهم حلقة في ودنك. اخد كل الفلوس والمجوهرات اللي سرقناها. خلاص خلاص. ايه خلاص ايه؟ اذا كنت خايف على ابنك اسمع كلامي، وإلا هحرق قلبك وخليك تندم العمر كله. جابر يا جبور. يا جابر جابر جابر. ايه ده، مش ممكن. جابر الحقوني، جابر مقتول يا عالم، جابر مقتول. ايوه يا شحتة، مين اللي قتل جابر المرة دي بقى يا بيه؟ بجد انا معرفش، انا لقيت الباب مفتوح ولقيته غرقان في دمه. طب وليه كنت رايح له؟ ساب لي خبر انه عايزني، رحت له لقيته مرمي ومقتول. مين اللي قتله؟ مفيش غيره يا بيه، فتحي. خلاص يا نوال، فهمت اللي هتقوليه؟ افهم ايه بس؟ انت كلامك غريب قوي يا فتحي. افهمين يا بنت الناس، في خناقة حصلت ومش عايز حد يجيب رجلي في الخناقة دي. الله، طب ليه ما تقولش على اللي شفته في الخناقة؟ يا نوال يا نوال، محدش هيصدقني، عشان كده عايزك تقولي اني كنت في البيت وما خرجتش، فهمتي؟ ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ انت مش خايفة على ابننا؟ فتحي ايه اللي حصل؟ اتكلم. وبعدين معاكي بقى. الله، بس انت ما كنتش في البيت. معنى كده انك نفسك تتخلصي مني. طب يا نوال، بس يعني هتربي الولد ازاي لو اتسجنت؟ وتتسجن ليه؟ هفهمك ازاي، بس اسمع اللي بقولك عليه، ما تضيعيش وقت، ما تضيعيش كل حاجة انا عملتها. واحد اسمه جابر جه لبابا في البيت. وقال له ايه؟ بابا لما شافه اتضايق قوي. وبعدين؟ وقال لي ادخل جوه انت. ودخلت جوه وسمعتهم بيتكلموا؟ سمعت الراجل بيقول له اه لو اعرف ان ليك ابن كنت جبت له هدية حلوة قوي. وقال ايه تاني جابر لوالدك؟ وماله لما ابنك يسمع الكلام؟ ها وماله، خليه يعرف اللي عمله ابوه ويفهم انه رمى صاحبه وحبيبه في السجن وخد الفلوس كلها لوحده. فتحي هما كلمتين اتنين مفيش غيرهم، وخليهم حلقة في ودنك. اخد الفلوس والمجوهرات اللي سرقناها وإلا هحرق قلبك وخليك تندم العمر كله على ابنك. والدك قال له إيه؟ بابا قال له اخرج وأجي لك البيت. أفتكر بعد شهادة ابنك ممكن تتكلم يا فتحي. أيوة بيه، جابر خرج من السجن وجاي يهددني، كان لازم أدافع عن نفسي يا سعادة البيه وعن اللي عملته في حياتي. أنا تعبت يا بيه، واتجوزت وبقى لي بيت وزوجة وولد صغير عايز يتربى. كنت أعمل إيه يا سعادة البيه؟ كنت أعمل إيه؟ رحت له بيته علشان أتفاهم معاه. مفيش تفاهم يا فتحي، ها؟ مفيش تفاهم. تدفع أهلا وسهلا، ما تدفعش هفضحك وأقول لمراتك. لو إيه؟ مش كده وبس، هخطف ابنك وأقتله وأحرق قلبك عليه. ومسكنا في بعض يا سعادة البيه، حاول يضربني ضربته بكل قوتي، وقع. أنا كنت بدافع عن نفسي يا سعادة البيه. أيوه كنت بدافع عن نفسي وحياتي كلها وعن ابني. ماما، هو إيه اللي جرى لبابا؟ أسكت. أتصرف إزاي؟ وأربي الولد إزاي؟ الغلطة مش غلطته، الغلطة غلطتي أنا. أيوة غلطتي أنا. ياما ما ضيعنيش، اسمعي الكلام وقول إن كنت في البيت وما خرجتش. غلطت ضميري وكذبت وما قلتش الحقيقة، وادي النتيجة. انت بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة. هقولك ايه يا بنتي، افهم غلطتي في ايه وايه اللي حصل. ردي عليا يا طن، ما تسيبنيش في العذاب والحيرة والمرارة دي كلها. الله، ردي عليا. فتحي، انا اللي جاند عليك يا فتحي، انا اللي ضيعتك يا ابني، انا اللي ضيعت عمرك كله يا دنيا. اغرب القضايا. التسجيل مصطفى عبد الحليم، المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.